الآية المباركة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ضوى وما ينطق عن الهوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. Thank you.

من مسجد السيدة رابعة العدوية بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.